إذن بدو الصلاح في ثمرة النخل شرط لوجوب الزكاة فيها. العنب بدو الصلاح فيه يكون بالتموه، وهو أن يضرب الماء العنب فيصبح طيبا حلوا بعد شدته ويبسه، هو في البداية يكون صغير الحجم يابسا شديد الحموضة، وسبحان الله كيف أنه في غاية الحموضة أول ما يخلق. ولو أخذت العنبة وهي صغيرة قبل أن يكتمل عقدها وذقتها لم استطعت أن تضعها في فمك من شدة حموضته، وكيف تنقلب حلوة وتكون حلاوتها في أجمل وأكمل ما تكون، حتى إن بعض العنب إذا وضعته تجد حلاوتها في طرف الحنك من شدة ما فيه من العذوبة. هذا الاختلاف بأن يأتي حامضا في أوله حلوا في آخره دليل على وحدانية الله عز وجل، لأن لو كانت الطبيعة هي التي فعلت ذلك لوجد على صفة واحدة إما الحموضة وإما الحلاوة، ولذلك جعل الله اختلاف الألوان واختلاف الصفات دليلا على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأن هذا يدل على أن هناك من قدره فجعله في حال حامضا وفي حال حلوة، وهذا لا يكون إلا بتقدير العزيز العليم. ولذلك يقولون من خيرات الطبيعة، أي طبيعة هذه؟ قتل الإنسان ما أكفره، صدق الله عز وجل. خيرات الطبيعة، هبات الطبيعة وفعلت الطبيعة، أي طبيعة هذه؟ فهؤلاء الطبائعون الذين لا يعقلون، وربما والعياذ بالله نسأل الله السلامة العافية تنطمس بصيرة العبد فيكفر نعمة الله عز وجل، وهذا كما أخبر الله قتل الإنسان ما أكفره، كل شيء إلا أن يقول الله خالق كل شيء، يمدح الطبيعة ويمدح الأمور العادية التي تقع بالعادة بقدرة الله عز وجل وبإرادته في الكون، ولكن لا يذكر الله جل جلاله، وهذا نسأل الله السلامة العافية غاية الكفر وغاية الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كله نشهد الله وخلائقه على أن الله أغنى ما يكون عنه، فمن تولى وأعرض عن الله فالله أغنى ما يكون عنه، وتولوا واستغنى الله فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. لكن هذا لا شك أنه حصر عليهم وبال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.